وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. احنا قلنا زمان ان ضرب المثل الضرب ايقاع جسم على جسم بعنف كده، هذا الضرب. بس يشترط انك انت لما تضرب حاجة بحاجة يكون المضروب اقل من الضارب، والا لو كان المضروب اكبر يبقى انت ضربت نفسك. ولذلك قلنا الرافعي لما قال ايا هازئا من صروف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ يبقى انت ضربت الايه؟ ضربت العصاية. يبقى ضرب المثل ايجاد شيء يوقع على شيء لايه؟ عشان ايه؟ يبين لك الاثر الحاسم الفعال. فلما يكون في حاجة انت شاكك فيها يجيب لك مثل لا فيما لا تشك فيه. اهي دي يا سيدي زي دي، لما يجيب لك مثل لا تشك فيه بواقع انت لا تشك فيه يقوم يقربوا لك الى ذهنك ولا لا؟ يقربوا لك الى ذهنك. ولذلك لما اراد الحق ان يضرب مثلا للشركاء وللي بيعبد شركاء واللي بيعبد اله واحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد له ايه 10 شركاء ملكينه بالله، يبقى تعبان ولا مرتاح؟ ان اغضب ظهير رضا وان ارضى يبقى تعبان. انما رجل عبد لواحد بس يبقى مالوش الا مراد واحد يحققه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ما يستويش. او كذلك الذين يعبدون الهه متعدده، كل اله له ايه؟ له مراد ان ابان عن مراده، وما رأينا إلها من هؤلاء أبان عن مراده. ما قال لناش منهجه إيه، ولا قال اللي يطيعوا نعمل له إيه، ولا اللي يعصى نعمل له إيه. يبقى غباوة إننا نعبده إيه؟ طب ده العبادة طاعة عابد لمعبود. طب أنت هتطيع الصنم في إيه؟ قال لك إيه؟ قال لك يعمل إيه ولا تعملش إيه؟ مفيش حاجة ولا منهج ولا إيه، يبقى كلام فاضي ولا لا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مين الذي ضرب؟ قالوا انه ابي خد عظمه وراح لرسول الله وقال له احنا بقى هنبقى عظام كده ومش عارف ايه، وبعدين وعد ثاني قال له ايه وانت عاد وتدخل جهنم البعيد. ولكن هنقتصر على ابي والذي قال لكل منكر لهذه القضيه كل منكر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو افتكر خلقه كان وجد عنده الدليل. ليه؟ لانه خلقك من عدم، فإذا وجدت ومت وبقت لك بقايا منصورة في الأرض يبقى لأن يخلقك من موجود أهون عليه من أن يخلقك من معدوم، وقد خلقك من عدم. يبقى خلقك من موجود يبقى أهون ولا لا؟ وإيه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، دي كلمة أهون بس على منطقنا، وإلا فما فيش شيء اسمه هين على ربنا وشيء اسمه صح، لأن مقولة التشريك دي في البشر بس. قال ايه المثل بتاعه ايه؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ لا شك انه حينما القى السؤال على الكافرين زي اللي بيقولوا ده يقولوا ما حد شيء ما فيش. نقول له عاد انت قست عجز القدره في البشر وعايز تقاس عليها طلاقه القدره في الخالق. واحنا قلنا اذا كان شيء يحدث من البشر وشيء مثله ينسب الى الله يبقى خد دي في إطار ليس كمثله شيء، يبقى هو يفعل وأنت تفعل، لكن فعلك شيء وفعله شيء إيه. ولذلك نقول له وجه، قل له صحيح له وجه ولكن ليس كالأوجه، وله يد لكن ليست كالأيدي. إذن كل شيء بالنسبة للحق سبحانه وتعالى قارنه في إطار قولك ليس كمثله إيه، ليس كمثله شيء. الحق سبحانه وتعالى قلنا أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، فإن وجدت صفة مثلها في البشر فقل لا هي في الله شيء وفي البشر، أو أنت غني أيها التاجر ولا الغني والله غني، ما الفرق بين غناك؟ غناه ذاتي وغناك موهوب. غناك ينقض الصبح وتبقى فقير، وغناه ذاتي ما يوصلش منه. الله، يبقى إذن الله يمد بصفات كماله خلقه لكن يظل له طلاقة الصفة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول احسن الخالقين يبقى معناه ايه؟ انه اثبت خالق. ما دام خالقين، خالقين جمع خالق، يبقى في خالقين ولا لا؟ طيب ايه؟ لم يظن على من اوجد معدوما انه خلق ذلك المعدوم. يعني زي ما قلنا اللي جاب من الرمل وقعد يصار وطلع كوبايه يسمى خلق كوبايه، اوجدها من عدم. لكن الفرق بقى انه اوجد من عدم، لكن اوجد العدم من موجود، لكن ربنا اوجد العدم من لا موجود. المعدوم اوجده صحيح، لكن جمده، اوجده وجمده، يعني يفضل زي ما كوبايه هي كوبايه، ما تقعدش تكبر كده وبعدين تشيخ وبعدين تنمو ابدا، تفضل ايه؟ كوباية ما فيهاش حياة. ما جبناش قلنا زي ما قلنا زمان وضحكوا عليها، قالوا كوباية ذكر وكوباية انتهى وحبسناهم في دولاب وقلنا لهم بقى عايزين شوية كوبايات صغيرة كده مع خالق. لكن ربنا عمل العملية دي، يبقى هو خالق وأنت خالق، لكن خلقك عن موجود وخلقه من غير موجود، وخلقك مجمد وخلقه متناسل، وخلقه لا فيه حياة وخلقه فيه إيه؟ فيه حياة. يبقى أحسن الخالقين ولا مش أحسن؟ يبقى لم يظن عليك بأنك خالق، فلا تظن عليه بأنه أحسن الخالقين. نعم.